نأمرها بأن تقضي ما صامته، لأن تحققنا أنها صامته في أيام حيض، إلا إذا أيست بلغت سن الإياس أو لم يعد انقطع الدم ولم يعد ولو كانت صغيرة، فلا قضاء عليها لأنها صامته فلا يلزمها أن تصومه مرة ثانية. إذا تجاوزه إذا تجاوز 15 يوما في المبتدأة فهي مستحاضة. المستحاضة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون لها عادة، إذا مثلا استمر الحيض معها 10 سنين يأتيها من أول الشهر وينقطع في اليوم السابع، ثم اختلط عليها الأمر بعد 10 سنين، نقول هذه تعرف عادتها فتجلس من أول الشهر إلى اليوم السابع في كل شهر حتى تشفى من هذا الاختلاط، تقدم عادتها. فإذا لم يكن لها عادة، تارة يكون حيضها 5، وتارة يكون 10، وتارة 8، تارة يكون في أول الشهر، تارة في آخر الشهر، تارة في وسطه، ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز. التمييز هو أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الغالب أن دم الحيض يكون غليظا والاستحاضة يكون رقيقة، أو الحيض يكون أسود والاستحاضة يكون أحمر، وقد يكون بغير ذلك، والنساء يعرفن ذلك. فتعمل بالتمييز، التمييز الصالح. فإذا لم يكن لها تمييز، امتزج الدم ولا تدري وليس لها عادة وتسمى المتحيرة، فهذه تجلس عادة نسائها من كل شهر 6 أيام 7 أيام، عادة أمها وأختها وأخواتها ونحوهم. يقول تجلس التمييز إن كان وصلها في الشهر الثاني، فإن لم يصلح جلست أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها في المغالبة. يعني إذا كانت مستحاضة جلست أقل الشهر الذي هو يوم وليلة حتى تتكرر استحاضتها، فإذا تكررت استحاضتها ولم تميز وأطبق عليها الدم، قد يطلق عليها 1 أو 2 أو 3 سنين أو أكثر، فهذه إذا لم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة تجلس غالبة، غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام، ومستحاضة معتادة تقدم عادتها. عرفنا أنها تقدم العادة، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، فإن لم يكن لها عادة فلا تمييز، فغالب الحيض من كل شهر. المستحاضة إذا أرادت أن تصلي تغسل المحل، تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لكل صلاة إلا إذا لم يخرج بين الصلاتين شيء، وتنوي بالوضوء استباحة الصلاة، ويحرم على زوجها وطئها إلا إذا خاف الزنا، إذا لم يستطع أن يملك نفسه وخشي على نفسه لعنة، ففي هذه الحالة يجوز وطئها. وأكثر العلماء قالوا للضرورة يجوز وطئها. النفاس عرفنا أنه الدم الذي يخرج بعد الولادة، اختلف في أكثره، فقيل أكثره 40 يوما وقيل 60 يوما، أن يوجد من تحيض أو من يكون معها دم بعد 40، ولكن ذلك نادر. وإذا طهرت فإنها تصلي، يعني بعض النساء قد تطهر بعد نصف شهر من الولادة، وبعضهن قد تبقى 50 يوم ما طهرت، فمتى كان الدم مستمرا وهو مثل دم النفاس فإنها تجلسه ولو زاد على 40. وأما إذا ما بقي معها إلا صفرة بعد 40 أو كدرة أو نجاسات مياه أو نحو ذلك فإنها تصلي. وأما الوطأ فالصحيح أنها يكره وطأها قبل 40 ولو طهرت، وهكذا كرهوه. ولعل الصواب أنه يجوز إذا طهرت طهرا كاملا ورأت النقع أو صلت وصامت فلا مانع من وطئها. يقول: النقاء زمنه طهر، مثلا ان طهرت بعد 20 يوم فهذا الزمن الذي بعد 20 طهر لانه نقاء، الا انه يكره الوطء فيه، وان فعل فلا باس. النفاس مثل الحيض في احكامه، يعني انها لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ ولا تمس المصحف ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يجوز وطئها إلى آخره، إلا العدة. العدة تعتد بالحيض، وأما النفاس فلا يعد من الأقرأ. وكذلك البلوغ، يعرف بلوغ المرأة بالحيض ولا يعرف بلوغها، ولا يكون البلوغ علامة النفاس علامة على البلوغ، وذلك لأنها بلغت مجرد الحمل، مجرد ما حملت حكم ببلوغها. لهذا ما يتعلق بالحيض على وجه الاختصار، وتطالع له المبسوطات، قد تكلم العلماء وتوسعوا فيه، والله أعلم. أحسن الله عليكم. حقيقة الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، ولكن نعلم ما يسمح به وقت الشيخ. هذا سائل من البحرين يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة المقولة التي تقول يكره إزالة الحدث بماء زمزم؟ يكره بعض العلماء ذلك وقالوا لمكانته ولحرمته، فماء زمزم له حرمته، فكره أن يستنجي به أو يزيل به نجاسة. وأجاز ذلك آخرون، وأشار إلى ذلك أبو البركات المجد الدين في المنتقى، وقاسه على الماء الذي غمس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده، فإن يده صارت لها بركة. فيقول: إذا جاز الاستنجاء بهذا الماء المبارك جاز الاستنجاء بماء زمزم للحاجة. وهذا أيضا سائل من البحرين يقول: لو سمحت الشيخ، كان لي صديق وقد عمل له عمل سحر واستطاع أن يحصل عليه بفضل الله عز وجل، وكان مكتوبا بخط غير مفهوم، ولكنه كان يحتوي على بعض أسماء الله عز وجل، فماذا يفعل به؟ أولا تحل العقد إذا كان فيه عقد، يعني السحرة ينفذون في العقد. وثانيا يذكر الذين يتعاطون حله أنه يغمس في ماء أو يخمر في ماء ليلة كاملة، ثم بعد ذلك يحرق ويتلف، ولو كان فيه شيء من الكلمات المفهومة أو الآيات أو الأحاديث أو الأسماء. وهذا السائل من عمان يقول: هل الدم ينقض الوضوء؟ وما مدى صحة أن عمر رضي الله عنه صلى في دمه الذي مات فيه، والصحابي الذي كان يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ نعم، الدم ينقض الوضوء، وذلك لأنه نجس ولأنه خارج من البدن وهو من النجاسات، ولورود أدلة تدل على ذلك، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه وليخرج من الصلاة. وهو دليل على أن كل من رأف أمسك بأنفه وخرج، يدل على أن الرأف ينقض الوضوء وأنه نجس. وأما صلاة عمر فإن جرحه يعتبر حادثا دائما، لأنه لو ترك الصلاة ما توقف الدم، فرأى أن يصلي ولو كان دمه يسيل لأنه استمر خروج الدم منه إلى أن مات. وكذلك الصحابي الذي رمي وهو يصلي صلى لأن دمه أيضا لا يتوقف، لو قطع الصلاة ما توقف دمه، قد يستمر مثلا 10 ساعات والدم يسيل، فلذلك يكون كصاحب السلس. وهذا أيضا سالم من عمان يقول: فضيلة الشيخ، امرأة ولدت عن طريق عملية جراحية ولم يخرج منها دم نفاس، هل تصلي وتصوم؟ نعم، إذا ما خرج منها أصلا دم يمكن أن العملية هذه القيصرية أنهم لما أخرجوا الولد شقوا الرحم ثم نظفوه بما يسمى تنظيف، وأخرجوا ما كان فيه من الدم المتحجر ثم ردوه كما كان، يعني بخياطة أو نحوها، فإذا لم يخرج منها دم فإنها تصلي وتصوم. كره بعض العلماء وطأها، الصحيح أنه لا يكره. وهذا أيضا أخ من عمان له 4 أسئلة يقول: ما الراجح في مدة التيمم؟ هل أصلي به فرض واحد أو عدة فروض؟ الراجح أنك لا تصلي به إلا فرضا، يعني إلا إذا كانت الفروض مجموعة في وقت واحد، كما إذا جمع الظهران أو العشاءان في جمع في وقت واحد. فأما إذا كان في وقتين فالراجح التيمم لكل صلاة. سؤاله الثاني يقول: ما الفرق بين التراب والرمل؟ صحيح أنه يجوز التيمم بكل منهما، وذلك للمشقة، فقد يستمر الرمل مثلا أكثر من 40 كيلو أو 50 كيلو لا يجد التراب، فيتيمم الرمل إذا لم يجد الله. هذا يعني أنه لا فرق بينهما، يعني يجوز أن يتيمم بالتراب وبالرمل. معروف أن الرمل هو هذا التراب الخفيف الذي حداته صغيرة والذي يتكون ويصير كثبا، يعني تسمى الكثب الرملية. وأما التراب فهو التراب العادي الذي تخالطه حجاره الذي يكون متجمدا في الأرض، يعني صلبا يحتاج إلى من يحفره. أحسن الله عليكم. سؤاله الثالث يقول: هل شرط أن أتيمم عند دخول الوقت؟ نعم، الصحيح أنه لا يتيمم إلا بعد دخول الوقت، فلو تيمم المغرب قبل غروب الشمس أعاد التيمم، أو الفجر قبل طلوع الصبح أعاده إذا طلع. سؤاله الأخير يقول: هل كل كافر يغتسل بعد دخوله الإسلام؟ نعم، إلا إذا كان الكفر عمليا مثلا ثم تاب منه فيعفى عنه، يعني إذا كان أصله مسلما يأتي بالشهادتين ويعمل الأعمال الصالحة ولكن تلفظ بكلمة كفر عن يعني وسوسة أو نحو ذلك، أو ارتد في ساعة ثم رجع، فلعله لا يلزمه غسل. وهذا أيضا سائل آخر من عمان يقول: إذا كان الحدثين غسلهما واجب هل يرتفعان بنية واحدة؟ وما معنى هذه القاعدة: لا يغني واجب عن واجب؟ إذا كان عليه حدثان ارتفع بنية واحدة، مثلا إذا كان يعني عامل الناقضان من نواقض الوضوء، يعني تبول مثلا وأكل لحم إبل، فهنا موجبان للوضوء، توضع وضوءا واحدا ارتفع الحدث. او مثلا جامع زوجته ونام قبل ان يغتسل فاحتلم اصبح عليه موجبان الجماع والاحتلام، يغتسل غسلا واحدا ويكفي عن الاثنين. وهذا ايضا سؤال اخر من عمان يقول فضيلة الشيخ في قوله تعالى او لحم خنزير فانه رجس، هل الضمير في فانه عائد الى اقرب المذكور وهو لحم الخنزير او الى ما قبله؟ نرجو التوضيح. الاثر انه الى اقرب مذكور، وذلك لانه وحد الضمير فانه ولم يذكر ما قبله ولم يقل فانها. الرجس هو النجس، والخنزير يعني هو اغلب ما يسمى نجسا. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ لو كان الجرح في رجلي اليمنى ويضرني غسلها او المسح عليها بالماء فماذا افعل؟ هل اتيمم بان اضع التراب على رجلي او اتيمم التيمم المشروع؟ تيمم التيمم المشروع اذا لم تقدر على المسح، تبل يدك وتمسح على الجرح، فالتيمم المشروع ان تضرب بكفيك وتمسح وجهك ويديك. ويقول سؤال آخر إذا كانت الجبيرة على قدم اليمنى وهي زائدة عن الحاجة فكيف يكون الوضوء؟ تغسل الأعضاء السالمة التي ليس فيها جروح ولا جبيرة ثم تمسح عن الجبيرة، فإذا كانت زائدة عن قدر الحاجة فإنك تتيمم عن الزائد. وهذا يقول فضيلة الشيخ لقد قمت بسرقة 3 أغنام وكانت طريقة السرقة هي فك الشبك وتركه بعد السرقة مفتوح، وذهبت بعدما من الله علي بالتزام أردت ترجيع المظلمة وقمت بدفع مبلغ من المال له وهي قيمة الأغنام بواسطة شخص، فقال المسروق إنه تسبب في هروب 3 غزلان من الحوش ولم نقدر على مسكها إلا بقتلها ولن أبيح منه لأنني تضررت، فماذا علي يا شيخ وجزاكم الله خيرا على أنه أخذ المبلغ؟ يعلك أيضا ترد عليه أو تعطيه قيمة النقص الذي حصل عليه، الأغنام التي هربت مع الباب لما أنك تركتهم مفتوحة ثم إنهم ذبحوها رموها مثلا نقصت قيمتها بعد ذبحها فتعطيهم قيمة نقصها أو تستسمحهم. هذا سؤال تكرر كثيرا يقول فضيلة الشيخ المتوضئ هل يفك حنفية الماء ويتركها تصب على ذراعيه أم يأخذ بكفه ويتمسح؟ ما هو الصحيح؟ يجوز هذا وهذا، يجوز يجعل يده تحت الصباب ثم يغسل ذراعيه أو يغسل وجهه، ويجوز أن يجعل ذراعه تحت الصباب ويبلكه. وهذا يقول فضيلة الشيخ ذكرتهم في الدرس السابق أن الكتابية أو المسلمة الممتنعة عن الغسل تجبر على الغسل، هل هذا الغسل يرفع جنابة ولو لم تكن هناك نية؟ إنما هو لإباحة الوطئ، لأنه ليس هناك نية لإباحة الوطئ، وأما الجنابة فإنها باقية. معروف أن الكتابية ليس لها عبادة، وأما المسلمة فلا يصح أن تصلي بهذا الاغتسال. وهذا أخ من اليمن يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب هل هو للوجوب؟ لا، الاستحباب ليس للوجوب. ويقول أيضا نفس السائل ذكرتم أن العلماء اختلفوا في بداية مدة المسح، فقيل من أول حدث وقيل من أول مسح، أرجو التوضيح وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ توضيحها بالمثال الذي ذكرنا، إن قلنا مثلا إذا توضأ ولبس لصلاة الفجر ثم أحدث قبل أن تطلع الشمس في يوم السبت أحدث، ولكنه لم يمسح إلا لصلاة الظهر يعني الساعة 12، مسح الظهر العصر المغرب والعشاء والفجر، فإذا قلنا إنه يبدأ من الساعة 4:30 فإنه إذا طلع إلى جاء ذلك الوقت انتقض وضوءه، بحيث أنه يلزمه أن يعيد الوضوء وتابت مدته، ولا يحل له مثلا أن يمسح بالضحى إذا أراد أن يصلي صلاة الضحى، بل يخلع. وإذا كأنها تبدأ من النص فإنه يجوز أن يمسح بالضحى كله حتى يأتي وقت مسحه لأول مرة، وهو صلاة الظهر. نختم بهذا السؤال لأن يبدو أن الشيخ مشغول ولا نريد أن نضيق عليه أكثر من ذلك. هذا أخ من عمان يقول: هل هناك صلاة تسمى صلاة الشروق؟ ما هناك. ورد الحديث الذي فيه أن من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فهو بأحجة تامة تامة، هذا فيه فضل الصلاة بعد هذا الذكر، ومع ذلك فلا تسمى صلاة الإشراق، ولكن هي صلاة بعد الزوال وقت النهي وخروجه. الصلاة في ذلك الوقت وفيما بعده كلها تذكر في اسم صلاة الضحى. وهذا يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: ما حكم من أراد أن يتزوج من امرأة غير قبيلية وهو قبيلي وأبوه يصر على عدم زواجه منها ويقول أن هذا سيترتب عليه أمر عظيم ويقول أنه سيسافر أو سافر إلى دولته في هذا اليوم لمشاكل حول هذا الموضوع، ورجع عرض هذا الموضوع على الشيخ لأخذ فتواه وفق الله الجميع؟ هذه ترجع إلى العادات. الأصل أنه لا فرق بين العرب وبين الموالي، الموالي الذين يعرفون بالخضير والعرب يعرفون بالقبائل. الأصل أنهم كلهم بنو آدم وكلهم مسلمون، ولكن في ذلك خلاف قديم مذكور في كتب الفقه كما في المغني مثلا والزركشي والمستوعب ونحوها، ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يترتب على ذلك شيء من الخلافات ومن الأضرار ونحو ذلك ويترتب على ذلك سخط الوالدين فعليه أن يلتمس رضا والديه ويطيعهما. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: نرى بعض الناس يمسح الرقبة عند الوضوء، فهل لهذا أصل؟ ورد فيه آثار، وذهب إليه الزيدية يرون أنه يجوز مسح العنق أو أنه يسن، وروى في ذلك حديثا: مسح العنق أمان من الغل. والصحيح أنه لا يصح في ذلك شيء. تجدون الآثار في ذلك مذكورة في نيل الأوطار، وذلك لأنه خالط أولئك الزيدية ورأى عملهم هذا وقرأ في كتبهم فجمع ما يستدلون به ولا يصح منها شيء. وهذا يقول فضيلة الشيخ: نحن عازمون على إكمال الدورة العلمية ونحن من خارج الرياض، فهل نصلي السنن الرواتب؟ تصلون إلا إذا كان عليكم مشقة، وذلك لأن الجمع والقصر وترك السنن الرواتب سقط عن المسافر لأجل المشقة. فإن كان عليكم مشقة وصعوبة يعني وكلفة فإنها تسقط، وإذا لم يكن عليكم مشقة فتزودوا من الخير، فإن في هذه السنن فضل كبير، فيها أجر كبير في جميع النوافل. يقول صلى الله عليه وسلم في حكاية عن الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل تصير سببا في محبة الله تعالى للعبد. وهذا يقول فضيلة الشيخ: إذا جامع الرجل وهو يلبس على ذكره حائل كالربل، هل عليه غسل؟ نعم، وذلك لأنه حصل بذلك العلاج ولو كان هذا الحائل مقصودا. وكذلك أيضا يحصل غالبا الإنزال فلا بد من الاغتسال للرجل والمرأة. يقول بعض العوام إن أكل لحم الإبل بمقدار العصفور فأقل لا ينقض الوضوء أثناء المأجورين. ينقض إذا كان له جرم، يعني إذا كان أحس به مثلا بما يحتاج إلى مرض وأكل فإنه ينقض. أما الشيء الذي يتفتت كالذي يجعل في السمبوسة أو نحو ذلك في رمضان قد يجعل بعض اللحم لحم الإبل في بعض الأطعمة ولكنه بعدما يفرم وبعدما يذوب فيعفى عنه. يقول هل يجوز لي في حالة الوضوء بأن أغسل وجهي ثلاثا ويدي ثنتين ورجلي واحدة في وضوء واحد؟ يجوز ذلك، يجوز أن يتوضأ كل عضو ثلاثا، ويجوز أن يتوضأ بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها ثنتين وبعضها واحدة. من حس بخروج المني من ذكره ولم يخرج ولم يغتسل وصلى فهل يعيد الصلاة؟ إذا حس بانتقاله من الصلب ألا مثل ذلك مثلا أن تثور شهوته أو يرى ما يحرك شهوته، أن يمس امرأة أو يحقق النظر مثلا إليها أو ينظر إلى صور أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يغتسل إذا حس بانتقاله ولو لم يخرج. وهذا يقول أشهد الله على أني أحبك فيه فضيلة الشيخ، ما حكم شرب حليب الإبل؟ هل ينقض الوضوء؟ ونحن أيضا إن شاء الله نكون جميعا من المتحابين في الله. النقض خاص باللحم، فأما اللبن فلا ينقض. ما حكم النوم عن صلاة الفجر ويتعذر بقوله النائم حتى يستيقظ؟ لا يجوز التعمد ذلك، الإنسان معروف أنه ينام ولكن يأتي بالأسباب، فينام مبكرا مثلا ويجعل يوكل من يوقظه للصلاة أو يجعل عنده ساعة منبهة أو نحو ذلك. إذا مسح شخص على جبيرة وهي زائدة عن الحاجة وصلى بذلك مدة شهر مثلا وكان يمسح أعلى الجبيرة فماذا عليه الآن وفقكم الله؟ مدة شهر ما نلزمه بأن يقضي الشهر كله، نقول هذا شيء قد يشق عليك وأنت معذور بالجهل، وفي المستقبل عليك أن تمسح ثم تتوضأ، تمسح جميع الجبيرة ثم تتيمم عن الزائد. كنا في منطقة تبعد عن المدينة ما يقارب 5 إلى 10 كيلومترات وكان معنا ماء قليل فتيممنا وصلينا، فهل يجوز ذلك؟ إذا كنتم على سيارة فلا يجوز، يعني السيارة تقطع هذه العشر مثلا في 10 دقائق أو في 5 دقائق، واجب عليكم أن ترسلوا سيارة تأتيكم بماء للوضوء وليس في ذلك صعوبة. وإذا كنتم على أرجلكم ليس معكم سيارة فأنتم معذورون في هذه المدة. نعم. يقول هل مسح المرأة على رأسها إذا كان الشعر طويل يكون كله أم ماذا أفيد هنا؟ جزاكم الله خير. يستحيل أنه يكفي مسحه إلى القفا، أما القرون التي تتدلى مثلا قد تتدلى ذراعا أو أكثر فلا يلزم أن تتبع. وكذلك إذا كان الإنسان عليه شعر، الرجل قد يكون عليه شعر يتدلى يصل قدامه إلى ثديه مثلا فلا يلزمه أن يتتبع الشعر ويمسح. إنسان عليه جنابة اغتسل للتبرد ثم ذكر بعد أيام، هل يعيد الصلوات التي كانت عليه بعد الجنابة؟ صحيح أنه يعيد، لأنه يعني إذا اغتسل للتبرد لم يرتفع الحدث، فلا بد أن يعيد الصلوات التي صلىها بعد الجنابة وقبل الاغتسال لها. تعودت الخروج من المنزل على وضوء ويستمر هذا الوضوء حتى صلاة الظهر فهل أصلي به الظهر؟ نعم، إذا كنت على وضوء فإنك تصلي حتى ينتقض الوضوء، صلاتين أو 3 أو 4. يقول فضيلة الشيخ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب وأنا وزوجتي بعد الجماع نستحم في المسبح أو المغطس الإفرنجي مع بعضنا جميعا في وقت واحد هي هل ما نقوم به يرفع الجنابة؟ أرجو الإفادة، فأنا على هذا الحال منذ مدة طويلة. هي قوله الماء لا يجنب في حالة خاصة، وهو أنه كان عندهم ماء في قدح كبير فاغتسلت منه ميمونة من جنابة، ثم جاء ليغتسل منها أو ليتوضأ فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب فاغتسل منه، يعني من سؤرها من بقية الماء، فلا يضر. مثلا ثبت أيضا أنه كان يغتسله وعائشة من إناء واحد يغترفان منه جميعا، فلا بأس بذلك. وهكذا أيضا إذا اغتسل في المغطس مثلا وامتلأ المغطس ماء واغترف منه جميعا من طرفيه يجوز ذلك. وكذلك إذا اغتسل من الرشاش لا بأس. ولا يجوز ولا يجزي الانغماس في الماء حتى ولو كان كثيرا، يعني في الحديث أنه عليه السلام نهى أن يغتسل الرجل في الماء الراكد، قيل كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني ينغمس فيه إذا كان الماء راكدا فلا يجزي أن ينغمس فيه، فأما إذا كان يغترف منه فيتناول منه فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان للرجل ضفائر في شعره فهل ينقضها عند غسل الجنابة؟ صحيح أنه لا ينقضها إذا كان الماء يدخلها يدركها حتى يصل الماء إلى أصولها. شخص نوى الوضوء وهو يستحم فهل يجزئ هذا عن الوضوء المعروف؟ صحيح أنه يجزئ إذا نوى الاغتسال دخل فيه الوضوء، وإن كان الأولى أن يرتب. هل يصيب السنة من استاك بإصبعه أو بخرقة؟ هكذا قال الفقهاء أنه لا يصيب السنة وإن كان يخفف، إذا لم يجد إلا إصبع دلك به أسنانه مثلا أو خرقة خشنة دلك بها أسنانه يخفف ذلك وإن لم يكن مصيبا للسنة. إذا غسل الشخص اليسار قبل اليمين سواء في اليدين أو في القدمين لعموم الآية هل هذا صحيح؟ ارتفع الحدث وإن كان ترك السنة، يجوز غسل اليد اليسرى قبل اليمنى ويرتفع الحدث. ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ولم يرتب بين أعضاء الوضوء كما جاء في أثر صحيح، وذلك في كتاب تمام المنة. لعل ذلك كان لعذر، أو أن ذلك كان وضوء تجديد لا أنه وضوء من حدث، وإلا فالمتبع أنهم كانوا جميعا يرتبوا، الصحابة يرتبون بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فضيلة الشيخ: البول داخل المقبرة مكروه أم محرم مع العلم أن الكلاب والوحوش تبول داخل المقبرة؟ الأصل أنه محرم، وذلك لأنه يؤذي هؤلاء الموتى، لأنه يستهين ويستخف بهم، أما الكلاب فإنها غير مكلفة. إذا مسح بعض رأسه في الوضوء فهل يجزئ؟ نحن نقول لا يجزئ، مسح بعض رأسه فإن عليه أن يعيد الوضوء، وذلك لقوة الأدلة التي في تعميم الرأس. يقول: ما حكم جهر بصلاة الجنازة؟ وما صحة من يقول بأنها سنة طمست يجب إقامتها جهرا لتعليم الناس لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ لا يسن، ابن عباس ما جهر بها، جهر بآياتها قال لتعلموا أنها سنة، ولم يسمعه إلا القريبون منه. الأصل أنها صلاة سرية ليلا أو نهارا، فيسر فيها بالدعاء، ولا بأس أن يسمعه الذين حوله كواحد أو اثنين أو ثلاثة، ويسر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسر بالفاتحة، ويجهر بالتكبيرات. صلى بجانبي شخص وله رائحة كريهة فهل لي أن أقطع الصلاة وأغير مكاني؟ إذا كنت لا تطيق أن تبقى في هذه الحالة تخشى أن يتشوش عليك فكرك ولا تطمئن في صلاتك، جاز لك أن تنتقل إلى مكان آخر. ما الحكمة في تغطية الرأس عند إرادة البول ونحوه؟ لأنه في هذا الحال على حالة مستقبلة، فيستر نفسه كله لتغطية رأسه مثلا بعباءة أو مسمح أو نحو ذلك حتى لا يعرف وحتى يستر نفسه. ما حكم إذا كان مكان قضاء الحاجة ما الحكم إذا كان قضاء مكان الحاجة في المنزل في اتجاه القبلة؟ يفعل كما فعل أبو أيوب، ينحرف قليلا يعني حتى لا يستقبل القبلة يعني رأسا ولو شيء يسير قدر الإمكان. وهذا سائل من دولة مجاورة يقول ما حكم حلق اللحية للحصول على عمل، خصوصا أنني إذا لم أحلق لحيتي لا أستطيع الحصول على عمل، فهل أنا آثم بذلك؟ آثم بذلك إذا كان في الإمكان في البلاد التي تحكم بالشرع، وأما البلاد التي تعاقب من يحلق اللحى ولا تمكنهم مثلا من الدخول وتسيء بهم الظن وترميهم بأنهم إرهابيون أو أصوليون أو أنهم وأنهم، فقد يكون الإنسان عذر حتى يخفف عن نفسه. يقول فضيلة الشيخ ما حكم تعديل اللحية والأخذ منها علم بأنها تظهر في جانب أكثر من الجانب الآخر، فهل لي أن أقص من الجانب الكثير الشعر ليكون مساوي للجانب الآخر؟ وأحسن الله إليكم. الأثر أنه لا يجوز، أجاز بعض العلماء أخذ ما زاد على القبضة كما ذكر ذلك في الروض المربع وغيره، ولعلهم اعتمدوا أن إذا وجد مثلا أصل اللحية كفى، ولكن نحن نقول أولى تركها على ما هي عليه ولو كان فيها شيء من التمايل، والله تعالى هو الذي خلق الإنسان على هذه الهيئة فأحسن صورته. ما هي السنة في مسح المرأة شعرها؟ تمسح شعر رأسها كما يمسح الرجل، تبل يديها لما تمسح من مقدمة الرأس إلى قفاه ولو كان الشعر مظفرا، فتمر يديها على أصول الشعر وعلى ما فوقها من الشعر، ولا حاجة إلى التخليط، ولا يلزمها أن تمسح على القرون التي تتدلى. يقول لقد تزوجت فتاة ملتزمة ولكن أبوها متهاون في الصلاة وربما يتركها بعض الأحيان، ولقد كان هو وليها في عقد الزواج والشهود أيضا هم من المتهاونين بالصلاة، فهل عقد النكاح صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فماذا أفعل الآن وجزاكم الله خيرا؟ العقد صحيح إذا كانت هي ملتزمة وأنت ملتزم يا الولي، وإن اشترط بعضهم عدالته، ولكن الصحيح أنه لا يشترط، وذلك لأنه إذا حصل العقد من الولي اكتفي بذلك. هل نقول إن جميع بدن الكلب نجس؟ هذا الصحيح يعني أن بدنه يعني لحمه مثلا وروحه وبوله أنه نجس وأنه لا يظفر بالتطهير. يقول فضيلة الشيخ هل ترجم الإنجيل في صدر الإسلام إلى العربية؟ هل ترجم الإنجيل في صدر الإسلام إلى العربية؟ ما أذكر أنه يترجم لكن يمكن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الليلة الماضية في التيمم اشتراط أن يكون المتيمم به ترابا، وأن الصحيح جواز التيمم بالرمل ونحوه، واشتراط الإباحة، وأن الصحيح جواز أو ارتفاع الحدث بالتيمم بتراب غير مباح كالأرض المغصوبة ونحوها. و كذلك مر بنا أيضا في مبطلات التيمم الخلاف في بطلان التيمم لخروج الوقت، وأن الاحتياط أن يتيمم لكل صلاة، كذلك من عدم الماء والتراب ذكروا أنه يصلي على حسب حاله ويقتصر على المجزي، يعني لا يقرأ زيادة على الفاتحة ولا يسبح أكثر من واحدة ولا يقرأ في غير الصلاة إذا كان جنبا، وأن الصحيح أنه مثل غيره لأنه يفعل ما يستطيع. كذلك في إزالة النجاسة اشتراط 7 غسلات في إزالة النجاسة كلها، والصحيح أن إزالة النجاسة يكون بزوال عين النجاسة دون أن يشترط عدد، لا 7 ولا أقل ولا أكثر، إلا في نجاسة الكلب، والمراد بها ولوغه فقط، وأما بقية نجاساته فهي كسائر النجاسات، وأن الصحيح عدم إلحاق الخنزير بالكلب، بل هو كغيره يغسل حتى يزول أثر النجاسة وجرمها وعينها. كذلك نتكلم على طين الشوارع، والصحيح أنه إذا تفقد أنه نجس كالمياه التي تتسرب من البيارات ونحوها فإنه نجس، وإلا في الأصل الطهارة. كذلك مر بنا في البحث الحيض ذكر أقله وأكثره، وأن الصحيح في المبتدأة أنها كغيرها، إذا رأت الدم فما دام الدم كثيرا يمشي معها ويجري معها الدم الذي هو دم الحيض فإنها تتوقف عن الصلاة ولا يلزمها أن تتطهر بعد يوم، بل هي كغيرها. وحددوه 15 أكثر، يعني نظرا إلى الواقع، وإلا فلو قدر زيادته فإنه يعتبر دما ويعتبر حيضا إذا تحقق بأنه مثل دم الحيض، إلا إذا استمر فإنه يكون استحاضة. وأن المستحاضة لها 3 حالات، الأولى العادة أن ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة في التمييز التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تجلس غالب الحيض من كل شهر، أي 6 أو 7. هذه أهم المسائل الخلافية في هذه الأبواب. الآن نقرأ في كتاب الصلاة وما بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة تجب 5 على كل مسلم مكلف،